الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على نسبة الألفاظ للمعاني. عرفنا فيما مضى أن اللفظ يكون مهملا ومستعملا، فالمهمل لا مبحث لنا فيه. علم المنطق يبحث في المعاني، لكن لا يتوصل إلى المعنى إلا بلفظ، ولذلك بحثوا الألفاظ لأنه يتوصل بها إلى المعنى. عرفنا أن اللفظ قد يكون مهملا وقد يكون مستعملا، المهمل لا مبحث لنا فيه، فانحصر الكلام في المستعمل. والمستعمل نوعان، مفرد ومركب، وعرفنا حد المفرد عندهم وحد المركب عندهم. في باب التصورات ينحصر الكلام في المفرد، وسيأتي الكلام على المركب. قلنا إن المفرد ينقسم إلى كلي وجزئي، فالجزئي لا مبحث للمناطقة فيه، وانحصر الكلام في الكلي. وعرفنا حد الكلي وأنه ينقسم إلى ذاتي وعرضي، فالذاتي ينقسم إلى جنس وفصل، والنوع على خلاف هل هو تمام الماهية أم هو من الذاتي أم هو من العرضي. والعرضي ينقسم إلى عرض عام وخاصة، وتكلمنا كذلك على أنواع الجنس من حيث قربها إلى النوع، وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: جنس قريب، وجنس بعيد ويسمى العالي، وجنس متوسط أو وسط. كذلك الفصل بعيد وقريب، وتكلمنا على ذلك كله، وتكلمنا على النوع وأنه حقيقي وإضافي. ثم عقد بعد ذلك الأخضري فصلا للكلام على نسبة الألفاظ للمعاني، وهذا المبحث كذلك ليس من علم المنطق أصالة، هذا مبحث يتعلق باللغة، لكن المناطق يتناولون هذا المبحث من جانب معين، وهو بيان نسبة الكلي مع معناه الذي يدل عليه. نسبة الألفاظ للمعاني كثيرة كما سيأتي الكلام عليها. الذي سيحتاج إليه المنطقي أو الذي يبحث في علم المنطق من هذه النسب شيء واحد، وهو ذكرها من باب الإفادة، لكن على وجه التحقيق لا نحتاج إلى هذه النسب كلها في هذا العلم، بل تأتينا مفصلة في علم اللغة. قال: فصل في بيان نسبة الألفاظ للمعاني. هذا العنوان يحتاج إلى شرح. قال: فصل، أي هذا فاصل، هذا مصدر أريد به اسم الفاعل، أي هذا فاصل بين ما سبق بيانه وبين ما هو قادم في بيان نسبة الألفاظ. والمراد بنسبة الألفاظ للمعاني أي نسبة لفظ الكلي مع المعنى الذي يدل عليه، هذا شيء. وبيان نسبة الألفاظ مع الألفاظ الأخر، وبيان نسبة المعاني للمعاني وللأفراد. قد يقول قائل: هذا العنوان لا يفيد هذا التفصيل. أقول: نعم، هو كذلك لا يفيد هذا التفصيل، هذا العنوان فيه نقص سيتضح حينما نتكلم على النسب. النسبة كما سبق شرحه العلاقة بين شيئين، وهذان الشيئان قد يكونان لفظين، قد يكونان لفظين مختلفين كمحمد وبيت، وقد تكون النسبة بين لفظ ومعناه كإنسان وحيوان. الإنسان حيوان ناطق، النسبة بين الإنسان وبين الحيوان هذه نسبة بين لفظ وبين المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ. كذلك قد تكون بين المعنى وأفراده، كحيوان ناطق مع أفراده كزيد وعمر وخالد إلى غير ذلك. والمعنى المراد به المقصود، كل ما يقصد يدخل في المعنى، كل ما يقصد هاهنا يدخل في المعنى. فالمعنى هاهنا يشمل الأفراد، فتقول مثلا إنسان معناه أنه حيوان ناطق، ومعنى حيوان ناطق نقول أي أفراده كزيد وخالد وعمر. فالمعنى هاهنا يشمل اللفظ ويشمل أفراده، المعنى هاهنا أعم من المعنى المصطلح عليه عند أهل اللغة. وقوله خمسة أقسام بلا نقصان على ما عده، وهي ليست بخمسة لكن هو ذكرها على هذه الطريقة فنسير معه، نقول خمسة أقسام بلا نقصان، وهي التواطؤ والتشاكك والتخالف والاشتراك والترادف. قال ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان، تواطؤ تشاكك تخالف والاشتراك وعكسه الترادف. واللفظ إما طلب أو خبر، وأول ثلاثة ستذكر، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. تواطؤ، تواطؤ المراد به أن تتساوى جميع الأفراد في معنى واحد، المراد بالتواطؤ أن تتساوى الأفراد في معنى واحد دون وقوع تفاوت بينها. فالإنسان مثلا بالنسبة إلى أفراده متواطئ، اللفظ متواطئ والمعنى كذلك متواطئ، المعنى الذي هو حيوان ناطق. أفراد الإنسان تتساوى في معنى واحد لا يقع فيه تفاوت بينها، وهو الحيوانية والناطقية. تستطيع أن تقول زيد حيوان ناطق، عمر حيوان ناطق، خالد حيوان ناطق، دون وقوع تفاوت في هذا المعنى، كل منهم إنسان. فاللفظ متواطئ كالإنسان، هذا لفظ متواطئ، وأفراده كل فرد منها يسمى متواطئا. حينئذ نقول اللفظ متواطئ والمعنى متواطئ، والنسبة بينهما التواطؤ، النسبة التواطؤ. الثاني التشاكك، والتشاكك المراد به أن يكون معنى اللفظ غير متساو في أفراده، هذا بخلاف التواطؤ، التواطؤ يكون فيه توافق، أما التشاكك فلا يكون فيه توافق بل يحصل فيه تفاوت، يتفاوت الأفراد قوة وضعفا. مثاله النور، النور في الشمس أقوى منه في القمر، فالنور لفظ واحد، لكن هل هو في الشمس كالقمر؟ الجواب لا، هو في الشمس أقوى منه في القمر، وهو في القمر أقوى منه في المصباح، هذا يسمى مشككا، اللفظ مشكك والمعنى كذلك مشكك، والنسبة التشاكك. كذلك البياض، البياض يكون في اللبن أقوى منه في الثوب، وهو في الثوب أقوى منه في الجدار. وكالحلاوة، الحلاوة ليست الحلاوة المعهودة عندنا، المراد بالحلاوة أي الطعم الحلو، الحلاوة في العسل أقوى منها في كثير من التمر، وهي في بعض أنواع التمر قد تكون أقوى من العسل، هذا يسمى مشككا لأنه وقع فيه تفاوت بين الأفراد، اللفظ مشكك والمعنى مشكك والنسبة بينهما التشاكك. قد يقول قائل لماذا سمي مشككا؟ والجواب على ذلك أنه سمي مشككا لأن الناظر إذا نظر في الأفراد باعتبار أصل المعنى حسبها متواطئة، لكن إذا نظر في الأفراد وجدها متفاوتة فحصل تشاكك ولذلك سمي مشككا، اللفظ مشكك والمعنى مشكك والنسبة التشاكك. ثم تخالف، التخالف أن يتعدد اللفظ والمعنى أي يتباين، كإنسان وفرس وطائر لا ينطبق معنى منها على فرد من أفراد الآخر، فكل منهما متباين، اللفظ متباين والمعنى متباين والنسبة بينهما التباين أو التخالف. والاشتراك، الاشتراك أن يتحد اللفظ ويتعدد معناه وضعا، وهو من المباحث التي لا بد من أن يعتني بها اللغوي. ومن أشهر الأمثلة على المشترك لفظ العين، لفظ عين هذا لفظ واحد لكنه وضع أوضاعا مختلفة لمعاني مختلفة، فوضع للعين الباصرة، ووضع للعين الجارية، ووضع للذهب والفضة، ووضع للجاسوس، ووضع لذات الشيء، جاء زيد عينه أي هو ذاته، ووضع أوضاعا مختلفة أوضاعا كثيرة أوصلها بعضهم فوق 30. فلفظ العين لفظ واحد اتحد اللفظ وتعدد المعنى وضعا، فكل من اللفظ والمعنى مشترك فيه، لكن حذف فيه وقيل مشترك. والنسبة بين اللفظ والمعنى الاشتراك، النسبة بين اللفظ والمعنى الاشتراك. والاشتراك عكسه الترادف، الترادف عكس الاشتراك، وهو أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى، بخلاف المشترك يتحد اللفظ ويتعدد المعنى، هذا يتعدد اللفظ ويتحد المعنى، كإنسان وبشر. الإنسان يدل على الحيوان الناطق والبشر كذلك، وتستطيع أن تقول زيد إنسان وزيد بشر فحصل ترادف، كذلك أسد وليث وهزبر وغضنفر إلى غير ذلك من المترادفات، والنسبة بينهما الترادف، لكن لا يعني ذلك أنه لا تنفرد أصل المادة بمعنى مختلف. النون مع السين مع الألف هذه مادة لها معنى، والباء مع الشين مع الراء لها معنى آخر، ولا يمنع أن يكون مترادفا. الترادف بهذا المعنى موجود لا شك في ذلك، وهذا فيه نزاع طويل لا يأتينا في هذا الشرح المختصر. قد يقول قائل أنت قلت في مقدمة الكلام أن البحث يكون في الكلي، ومثلت لنا بأمثلة فيها جزئي، فكيف ذلك؟ أقول هذه النسب الخمسة التي ذكرها الأخضري لا تنحصر في الكلي، تقع في الكلي وتقع في الجزئي، لكن على تفصيل، فالتواطؤ والتشاكك لا يكون إلا في الكلي، أما الاشتراك والترادف والتباين فيقع في الكلي ويقع في الجزئي، والمناطق لا يبحثون فيه إلا إذا وقع في الكلي، حينئذ التواطؤ والتشاكك هذا محصور في الكلي، فنستطيع أن نقول الكلي ينقسم إلى متواطئ ومتشاكك، والجزئي والكلي كل منهما قد يكون مشتركا وقد يكون مترادفا وقد يكون متباينا. فالكلي هو الذي ينحصر فيه البحث، أما الجزئي فلا بحث لنا فيه. وعند التحقيق تكون النسب أربعا، لأن النسبة إما أن تكون بين المعنى والأفراد، أو بين اللفظ والمعاني، أو بين لفظ ولفظ آخر، أو بين معنى ومعنى آخر. مرة ثانية، النسبة تكون بين المعنى والأفراد، وهذا يشمل شيئين، يشمل المتواطئ والمشككة، وقد تكون بين اللفظ والمعاني كالاشتراك، لفظ واحد له معاني مختلفة، النسبة بينهما الاشتراك. وقد تكون النسبة بين لفظ ولفظ آخر كإنسان وبشر، هذا يسمى بالترادف، أو تكون بين معنى ومعنى آخر، وهذا التباين. فالاشتراك والترادف والتباين لا تختص بالكلي، تكون في الكلي وتكون في الجزئي، كل منهما يكون مشتركا ومترادفا ومتباينا. أما التواطؤ والتشاكك فلا يكونان إلا في الكلي. ويمكن أن نقول بمعنى آخر، اللفظ لا يخرج عن شيئين، اللفظ لا يخرج عن شيئين، إما أن يكون واحدا وإما أن يكون متعددا، ولا ثالث لهما. والمعنى كذلك، إما أن يكون واحدا أو متعددا، فالقسمة رباعية، لفظ واحد ومعنى واحد، لفظ واحد ومعنى متعدد، لفظ متعدد ومعنى واحد، لفظ متعدد ومعنى متعدد. فاللفظ الواحد مع المعنى الواحد يشمل قسمين، يشمل الكلي المتواطئ والكلي المشكك. لفظ واحد ومعنى واحد كإنسان، ولفظ واحد ومعنى متعدد هذا المشترك، لفظ واحد كعين ومعنى متعدد. لفظ واحد مع معنى واحد يبحث فيه عن الكلي المتواطئ والكلي المشكك، لفظ واحد مع معنى متعدد يبحث فيه عن المشترك. لفظ متعدد ومعنى واحد هذا المترادف، لفظ متعدد ومعنى واحد هذا المترادف، لفظ متعدد كإنسان وبشر والمعنى واحد وهو الحيوانية الناطقية. لفظ متعدد ومعنى متعدد هذا التباين كإنسان وبقر، لفظ متعدد والمعنى متعدد. هذا ما ذكره الأخضري من النسب التي لم يذكرها العموم والخصوص الوجهي والعموم والخصوص المطلق، وهذا مهم. قد يكون بين اللفظين اجتماع في أفراد، ثم ينفرد كل منهما عن الآخر في أفراد أخر، هذا يسمى بالعموم والخصوص الوجهي، كالعسل والأسود، بين العسل وبين الأسود عموم وخصوص وجهي، يجتمعان في العسل الأسود، وينفرد العسل عن الأسود بلون آخر غير الأسود، قد يكون العسل أصفر، قد يكون أبيض، قد يكون غير ذلك. وينفرد الأسود كذلك عن العسل أنه يكون في أشياء أخر، يكون في الغراب مثلا. فعندنا عسل أسود وعسل ليس بأسود وأسود ليس بعسل. أو مثال آخر كالإنسان والأبيض، فيجتمعان في الإنسان الأبيض، وينفرد الإنسان بأنه قد يكون ليس بأبيض، قد يكون أسود، وينفرد الأبيض بأنه قد يكون في غير الإنسان، يكون في الثوب، هذا يسمى بالعموم والخصوص الوجهي. كذلك عندنا العموم والخصوص المطلق، وضابطه أن يكون بين اللفظين اجتماع في بعض الأفراد، ثم ينفرد أحدهما بأن يكون عاما في أفراد أخرى كالإنسان والحيوان. الحيوان أعم مطلقا من الإنسان، لأنك تستطيع أن تقول كل إنسان حيوان من غير عكس، فيصدق على زيد أنه إنسان وأنه حيوان، لكن ينفرد الحيوان في الأسد. الحيوان أعم مطلقا، الحيوان أعم مطلقا، كل إنسان حيوان، ما وقع بعد كل هذا الأخص مطلقا، كل إنسان حيوان، الحيوان أعم مطلقا من الإنسان. وكلام الأخضر رحمه الله تعالى فيه نقص، والكلام على النسب فيه مبحث، لكن لا يأتينا في هذا الشرح الميسر حتى لا يخرج بنا عن المراد. ثم قال: واللفظ إما طلب أو خبر، وأول ثلاثة ستذكر. واللفظ أي المستعمل المركب، إما طلب أو خبر. قد يقول قائل: لماذا تكلم على المركب وأنت قلت قبل ذلك أن الكلام منحصر في المفرد ثم هو منحصر في الكلي؟ أقول: هو أشار إليه إشارة دون أن يتكلم عليه، ولذلك قال: واللفظ إما طلب أو خبر. وأول أي الذي هو الطلب ثلاثة ستذكر. فالطلب الإنشاء، وهذا يشمل ثمانية أمور لا تأتينا في هذا المقام، وضابطه عندهم ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته، كقم ولا تقم هذا طلب، قم أمر ولا تقم نهي، وهذا لا بحث في المناطقة فيه. لماذا ذكره؟ ذكره من باب التتميم، ذكره من باب الفائدة، لم يرد به شيئا، لأنه لا صدق ولا كذب فيه، الإنشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته. ومدار علم المنطق في الخبر، مدار علم المنطق في الخبر، لا يأتي الكلام على الطلب في هذا الفن، ولذلك هو ذكره هكذا. قال: وأول ثلاثة ستذكر. أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. قال: وأول أي الذي هو الطلب ثلاثة، ثلاثة أنواع ستذكر لك الآن، وهي استعلاء ودعاء والتماس. أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. الأمر في اللغة له معان كثيرة، منها أن يكون ضد النهي، وهو ما دل على طلب الفعل مطلقا. الأمر في اللغة ما دل على طلب الفعل مطلقا، واصطلحوا على أنه لابد من أن يكون صادرا بقهر وكبرياء، وهذا يسمى استعلاء، كأمر الأمير للرعية والأب لأولاده والرجل لخادمه إلى غير ذلك، هذا يسمى عندهم الأمر وليس هو الأمر اللغوي. قالوا: إن كان من مساو سمي التماسا، كقولك لصاحبك اسقني، هو في اللغة فعل أمر لا شك، لكنهم يقولون هذا التماس لأنه ممن هو مساو لك في الرتبة، فإن كان ممن هو أقل لمن هو أعلى سمي دعاء، كقول العبد لربه رب اغفر لي، هذا أمر في اللغة لكن هو ليس أمرا، فالعبد لا يأمر ربه وإنما يسمى دعاء، وهذا ليس بمبحث لغوي، هذا اصطلاح لبعضهم، وهذا ليس من علم المنطق أصالة، هذا مبحث أصولي لكنهم استوردوه هاهنا إلى كتب المنطق. فإن قال قائل: لماذا ذكره؟ نقول: ذكره من باب تتميم الفائدة، لا مبحث للمناطقة في الطلب، لأن الطلب ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته. وعلم المنطق يبحث فيه في الخبر، الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته لا باعتبار قائله. الصدق مطابقة الواقع والكذب عكسه، وهذا الذي سيأتي الكلام عليه في باب القضايا وأحكامها. في باب القضايا وأحكامها سيتكلم على الخبر، قال ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا، هذا سيأتينا الكلام عليه تفصيلا. إذن هذان البيتان لا حاجة لنا في حقيقة الأمر، هو حشو، إذا أردت التحقيق هو حشو. فالطالب لا مبحث للمناطقة فيه، والخبر سيأتي الكلام عليه في باب القضايا. ثم قال فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية. إذن من العنوان فصل في أربعة أشياء، الكل والكلية والجزء والجزئية. قال الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع، وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علما، والحكم للبعض هو الجزئية والجزء معرفته جلية. الكل حكمنا، الكل له حد عندهم وهو حكمنا على المجموع، أو نقول بصورة أخرى ما تركب من جزئين فصاعدا كالبيت. البيت تركب من أشياء كثيرة، من الطوب والرمل والحديد والأسمنت، هذه الأشياء تركب منها البيت، ولا يطلق البيت على واحد منها بل يطلق عليها مجتمعة، يعني لا يقال الطوب بيت، الرمل بيت، الحديد وهكذا، هذا لا يقال، لكن اجتماع هذه الأجزاء كون هذا البيت، فهذا البيت تركب من هذه الأجزاء، يطلق على هذه الهيئة البيت. اصطلح المناطق على أن الحكم على هذه الأفراد مجتمعة يسمى الكل. تنبه، اصطلح المناطق على أن الحكم على هذه الأفراد حال اجتماعها يسمى الكل بأل. الكل له اصطلاح خاص عندهم، هو الحكم على مجموع الأفراد لا جميعهم، هذا يسمى الكل. لو قلت لك أهل مصر مسلمون، المراد الحكم على هذه الأفراد مجتمعة، وليس المراد الحكم على كل فرد فرد، لأن فيهم المشركين كالنصارى والروافض وغيرهم، فالحكم على هذه الأفراد أو على هذه الأجزاء مجتمعة مجتمعة، وليس الحكم على كل فرد، تنبه، هذا يسمى بالكل. الكل حكمنا على المجموع، على مجموع الأفراد وليس على جميعهم، أن هذا له بحث آخر سيأتي. وله مثال مشهور كما قال جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الله جل وعلا حكم على المجموع بحمل العرش، أي كل ملك من هذه الملائكة الثماني شارك في حمل العرش، لم يستقل كل واحد منهم بحمل العرش بل يحملونه مجتمعين. الحكم على مجموع هذه الأفراد يسمى الكل. وهو مثل بمثال آخر وليته لم يمثل به لأنه ليس بواضح، وهو عند التحقيق ليس من هذا الباب. قال ككل ذاك ليس ذا وقوي، أو ككل، أي كقولك كل ذاك ليس ذا وقوي، يشير بذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع ذي اليدين لما قال أقصرت الصلاة أو أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، قال كل ذلك لم يقع، أي مجموعه وإلا فبعضه وقع، هذا ما يريده الأخضري، مجموع ذلك لم يقع لكن بعضه وقع، هذا خطأ، هذا ليس بصواب، وقد انتقد عليه الشراح هذا المثال، هذا من باب الكلية وليس من باب الكل كما سيأتي بيانه. وأوضح من قوله توضحه الرواية الأخرى لم أنس ولم تكسر، فكيف يقال بعضه وقع؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك كله باعتبار ظنه، نفى صلى الله عليه وسلم ذلك كله باعتبار ظنه، ولم يرد أن بعضه وقع. فالحق أن هذا المثال غير صحيح، هذا المثال من باب الكلية الذي هو الحكم على جميع الأفراد كما سيأتي بيانه. إذن الكل الحكم على مجموع الأفراد لا على جميعهم. قال وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علما، يعني أن الكلية هي الحكم على كل فرد من الأفراد. وحيثما لكل فرد حكما، كما لو قلت الله على كل شيء قدير، المسلم في الجنة، أي كل المسلمين في الجنة، كل فرد من المسلمين مآله إلى الجنة، كل نفس ذائقة الموت، قد يكون منفيا لا يدخل الجنة مشرك، هذا حكم على كل فرد من الأفراد وليس على المجموع، هذا يسمى بالكلية، هذا في الاصطلاح يسمى بالكلية، تقول هذه كلية. إذن الفرق بين الكل والكلية أن الكل يحكم فيه على المجموع وليس على جميع الأفراد، بخلاف الكلية فيكون الحكم فيه على الجميع، أي على كل فرد فرد من الأفراد على سبيل الاستقلال، على سبيل الاستقلال. قال والحكم للبعض هو الجزئية، يعني أن الحكم على بعض الأفراد هو الجزئية، هذا مصطلح ثالث، الكل والكلية عرفناهما، ثم الجزئية، يعني إذا حكمت لبعض الأفراد هذا يسمى عندهم بالجزئية، كما لو قلت بعض الحيوان إنسان، هذا حكم على بعض أفراد الحيوان، هذا يسمى بالجزئية، بعض الحيوان إنسان. والجزء معرفته جلية، أي واضحة ظاهرة، الجزء ما تركبت منه الماهية، الجزء ما تركبت منه الماهية، كما سبق بيانه في قولنا البيت، البيت هذه ماهية تركب من طوب ورمل وحديد إلى غير ذلك، هذه أجزاء كل واحد منها يسمى جزءا، والبيت الذي هو الماهية المركبة من هذه الأجزاء يسمى كلا، يسمى كلا باعتبار آخر وليس الكل الذي تكلمنا عليه الذي هو الحكم على المجموع، هذا كل باعتبار تركيبه، وهذا كل باعتبار حكمه، تنبه، البيت يسمى كلا لكن ليس الكل المصطلح عليه الذي هو الحكم على المجموع، تنبه، هذا أمر مهم لابد من أن تنتبه، إن كان فيه حكم على المجموع فهذا الكل المصطلح عليه، والبيت كذلك يسمى كلا باعتبار آخر، باعتبار أنه تركب من أجزاء، هذه الأجزاء التي تركبت منها الماهية كل واحد منها يسمى جزءا، والبيت كل. بعد ذلك سأشرع في الكلام على المعرفات كيف نؤلف من الكليات الخمس معرفا، هذا سنشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.